الإسلام عزيز وتعظم عزته إذا كان المسلمون متآلفين مجتمعين متحابين متوادين ينصر بعضهم بعضا. الدولة العباسية قامت على أنقاض دولة بني أمية، وكان أبو العباس السفاح أول خلفاء تلك الدولة، ثم عقبه أخوه أبو جعفر المنصور، ويعده المؤرخون المؤسس الثاني للدولة العباسية، ثم كان الهادي والمهدي، ثم أفضت الخلافة إلى هارون الرشيد الخليفة العباسية الخليفة العباسي الشهير. جعل هارون الرشيد ولاية العهد في ابنه الأمين، رغم أن المأمون كان أكبر من الأمين بستة أشهر، لكن الأمين أمه زبيدة عربية، والمأمون أمه فارسية جارية يقال لها مراجل، ماتت بعد ولادتها للمأمون بثلاثة أيام فيما يعرف بحمى النفاس. زبيدة أصرت على زوجها هارون أن يجعل ولاية العهد بعده في الأمين. كان هارون يعلم أن المأمون أكفأ للخلافة شد كفاءة للخلافة من أخيه، لكنه قبل بمشورة زوجته، فهي كانت ترى أن ابنها الأمين يختلف، فهو هاشمي ولدته هاشمية، وهذا قليل ما يتكرر في النسب الهاشمي، ويقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول هاشمي ولدته هاشمية، إذ أن فاطمة بنت أسد أمه وأبو طالب أبوه كلاهما من بني هاشم. قبل هارون هذا الأمر فجعل ولاية العهد في الأمين، وجعل بعده المأمون، لكن الحال بين الأخوين لم يستمر، فكان بينهما صراع، قهر المأمون الأمين غلبه، قتل الأمين على يد طاهر الخزاعي أحد قوات جيش المأمون. آلت إمرة المؤمنين آلت الخلافة إلى المأمون. كان للمأمون إخوة من أبي هارون، كان المعتصم واسمه محمد أبو إسحاق، كان من أم تركية لكن المأمون كان يرى أن في أخيه هذا من الكفاءة والقدرة، وإن كان قليل البضاعة في العلم لأنه كان يكره الكتاب لم يتعلم، لكن كان يرى فيه الشجاعة والهيبة، وهذان مطلبان عظيمان في من يريد أن يحكم، لا بد من الهيبة. بعد أن تولى المأمون توفي رحمه الله تعالى، فبويع أخوه المعتصم محمد أبو إسحاق، بويع بالخلافة أميرا للمؤمنين. بعض القضايا المعلقة التي كانت في زمن المأمون مثل خروج بابك الخرمي عليه، تخلص المعتصم منها، بمعنى أخمد تلك الفتن التي كانت في زمن أخيه. على الجانب الآخر هناك ثغور، معنى ثغور هي أدنى قرى المسلمين من أرض العدو، أدنى قرى المسلمين من أرض العدو. كانت هناك قرى ثغور حاول البيزنطيون، والصراع بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية سواء كانت في زمن الراشدين أو في زمن الأمويين أو في زمن العباسيين، كل أولئك مسلمون، كانت تقوم أحيانا وتخمد أحيانا. لكن شابا يقال له توفيل تولى الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة سلفه، وكان شابا بلغه الاختلاف الذي حصل ما بين الأمين والمأمون، فعلم أن أركان الدولة العباسية بدأت تهتز، ثم بلغه خروج بابك الخرمي، فشجعه ذلك على أن يبدأ بالثغور الإسلامية التي هي قريبة منه أن يطعها، فوطئ أرضا قرية بلدة ثغرا يقال له زبطرة كان المسلمون يسكنونه. هذه زبطرة بقدر الله وحظ تيفول السيء كانت أم المعتصم، وقد قلنا إن أمه تركية، ولدت في هذه القرية، أي أن المعتصم بالنسبة له زبطرة هذه هي أرض أمه، فهو أصلا من أصل تركي، وإن كان أبوه هاشمي وهو هارون الرشيد. لما علم المعتصم بذلك وصاحب ذلك أن التيفول أسر بعض نساء المسلمين، فيهن امرأة يقال لها شراه العلوية هاشمية من بني هاشم، أي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أنطقها الله أن تستغيث بالمعتصم وتقول الكلمة التي ما زالت خالدة إلى يومنا هذا. لماذا خلدت؟ لأن المعتصم أجابها، نادت تلك المرأة ومعتصمة وهي تقاد في الأغلال في أسرى البيزنطيين، نادت ومعتصمة، بلغت الكلمة أسماع المعتصم، فجمع قواد جيشه واسألهم أي مدن الروم أحب إليهم، فأخبروه بأنها عمورية وأنه لم يسبق لقائد مسلم أن وطئ أرضها. فجمع جيشا كبيرا جدا وأتى بقواده، وأتى زاحفا من بغداد، من سر من رأى وبغداد عاصمة الخلافة إلى جهة تركيا، وجعل جيشه على قسمين، جيش بعثه قبله إلى أنقرة وجيش بقي هو يقوده. وفي نفس الوقت أخذ يتلمس أخبار من بعثهم، فلما بلغه أن الجيش الذي يقوده الأفشين المتوجه إلى أنقرة ما زال يأخذ نصرا في القرى التي يراها، وعلم أن عمورية هي أعظم حصونهم، فلما فرغ الجيش الذي بعثه إلى أنقرة من مهمته اجتمع الجيشان وكلهم بقيادة الخليفة نفسه، ويمم صوب عمورية يريدها ليغيظ بذلك البيزنطيين كما أغاظوا أهل الإسلام، وصارت تلك المرأة مستغيثة ومعتصمة. كان انتصاره قبل ذلك في شعبان، لكنه ما بلغ عمورية إلا في رمضان فحاصرها، وكانت منيعة جدا، فقسم أبراجها وحصونها على قواد جيشه، واجهه خندق بينه بين بعض الحصون وهو في طريقه أصلا في حربه في طريقه إلى عمورية، نال أغناما كثيرة، بمعنى مر على ديار وقرى اجتاحها فكانت كثيرة الأغنام، فكان يأخذ الأغنام معه. فلما بلغه لما وصل إلى ذلكم الخندق وحال الخندق وهو حفرة في الأرض بينه وبين ما يريد، قسم الأغنام على جيشه، على كل فرد، على كل جندي، أعطاه ضأنا وأمره أن يأكله يطعمه وأن يأتي بجلده محشوا مملوءا ترابا. والجيش كثير، قرابة 500,000، صحيح أن الأغنام لا تصل إلى هذا الحد لكنها أتت على كثير من الجيش إذ كان يأخذ الأغنام معه. ثم إنهم صنعوا ذلك فردمت تلك الحفرة بما ألقاه الجيش فيها من التراب الذي كان محشوا في جلود الضأن حتى كادت أن تستوي بالأرض، فأمر بالخيل والمنجنيق أن يعبر، وما زال محاصرا عمورية حتى تمكن منها وهدم برجيها وفر تيفول، ثم أسر من شاء من الأسر، ثم أبى إلا أن يحرقها فأحرقها وتركها ذليلة النار والخشب كما قال المتنب، كما قال أبو تمام في مدحه له. ثم قفل راجعا في ليال عز في الإسلام نظيرها، عز في الإسلام نظيرها. ولهذا قال أبو تمام فبين أيام بدر وبين أيامك أقرب النسب، ووافق ذلك أنها وقعت في رمضان. هذه هي بالإجمال أيها المبارك معركة عمورية.